السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا عذرا من الأخطاء الإملائية لأني نسخته كما هو، ففي الهمزات يوجد بعض الإشكالات. الكاتب هنا حلل تحليلا جيدا، غير أنه نقصه مجموعة من الاستدلالات الشرعية. فمثلا حين قال أن الأمر لا يتعلق باللباس فحسب، وإنما يتعلق بالسلوك أيضا. هذا موجود في النص، ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. حين ذكر ترضاه لأختك ترضاه، اعتبر استدلال عاطفي، وهذا تعبير لا يليق، لأن هذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو استدلال عاطفي صحيح واستدلال عقلي أيضا صحيح سليم لا شيء فيه. حين يتصور الإنسان أن محارمه قد يقع له مثل هذا، يوضع أمام الإنصاف، يعني أنه ينصف أن مثل هذا أمر غير لائق. ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وما لا يرضاه للناس لا يرضاه للآخرين، وما يقع لبنات الناس قد يقع عليه، قد يقع على محارمه، لأنه بطبيعة الحال ليس مستقلا عن المجتمع ولا خصوصية له. موضوع الحجاب أيضا، هناك فهم سطحي من عدد من الكتاب لموضوع الحجاب. الحجاب اليوم صار درجات، فنحن اليوم نفرق بين كثير من هؤلاء الكتاب الذين لهم اطلاع على الكتابات الغربية. الحجاب عندهم محصور بأدنى درجاته، تغطية الشعر ويكفي، ولبس الفضفاض، وإن كان مع وضع شيء من المجملات على الوجه، أن يكون اللباس ضيقا في بعض الأماكن إلى آخره. ولكن مثلا في مجتمعات مثل المجتمعات الخليجية، الناس يفرقون بين حجاب المرأة الملتزمة وحجاب المرأة الحجاب التقليدي، الذي هو ليس حجابا في حقيقة الأمر، هو مجرد نوع من التغطية لبعض الأماكن، لا أكثر ولا أقل، وهو أمر راجع إلى العادات والتقاليد وليس راجع إلى التدين. ولهذا الناس المتدينون والملتزمون في الأصل، لهذا عفوا الناس في العادة لا يتحرشون بالنساء اللواتي يلبسن لباسا هو في عقولهم هو للمتدينات والطيبات، وإنما يتحرشون بالنساء الأخريات اللواتي يلبسن حجابا. قد يعتبر هذا الكاتب حجابا، يلبسن لباسا يسمى حجابا تسمية عرفية، ولكنه ليس حجابا شرعا. والله المستعان.